قال المصنف رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيفية الله إلا الله، لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد استمر المؤلف رحمه الله في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات أسماء الله تعالى وصفاته كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما أخبر عن نفسه بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله تعالى وأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف الله إلا الله جل وعلا. فالكيفية خفية عنا، وهي مما استأثر الله تعالى بعلمها، فهي من الأمور التي لا يعلم تأويلها إلا الله. وأما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بذلك ويقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فلا يعلم ما هو إلا هو، ونحن نعلم أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، ونعلم أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، ولكن لا نكيفها ولا نشبهها بشيء من ذوات الخلق أو صفات الخلق. فالله تعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في صفاته وأفعاله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، بمعنى أن الإنسان مهما أثنى على الله فإنه لا يستطيع حصر وعد ما يستحقه الله جل وعلا من الثناء ومن الشكر. فالله تعالى له الكمال في فضله ومنه وإحسانه وعطائه وإنعامه، ولهذا مهما عمل الإنسان من أعمال فإنه لا يكون مؤديا لحق الله تعالى على سبيل المكافأة، وإنما يكون شاكرا لله تعالى. والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. والله تبارك وتعالى يعامل عباده الطائعين الشاكرين بالفضل والإكرام والمن والإحسان. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أستطيع حصر وعد ومكافأة ما أنعمت به علي من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وفي حديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. ثم ذكر أيضا حديثا آخر، وهو ما رواه أبو حاتم والإمام أحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال ينبغي بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا حديث كما رأيتم عظيم، اشتمل على عدد من المسائل، والمؤلف رحمه الله إنما ساقه لأجل قوله عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن هناك أمورا كثيرة استأثر الله تعالى بعلمها. ومن ذلك أيضا بعض أسمائه جل وعلا، فإن الله تعالى أنزل في كتابه أسماء وعلم بعض خلقه أسماء واستأثر في علم الغيب عنده أسماء لم يعلمها لأحد. فهذا نوع من الأدلة التي تدل على أن هناك كثير من الأمور استأثر الله جل وعلا بعلمها، فهي من الأمور المتشابهة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فإن هذا مما استأثر الله تعالى بعلم. استرح. وأما السؤال بعد قليل، استرح ونجيب عليه. وأما المعاني التي تدل عليها أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فإنها معلومة بلغة العرب، ولا تخفى على من يعرف العربية، ولهذا لم يشكل شيء مما جاء في كتاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان. فأسماء الله جل وعلا وصفاته لها معان معروفة في لغة العرب، فالرحيم غير الجبار، والودود غير الرحمن، والسميع غير البصير. فكل كلمة من هذه الكلمات تدل على معنى نعلمها ونعرفها في لغتنا، ولكن نعلم مع ذلك أن ما تدل عليه من معنى هو أعظم مما نتصوره في مشاهداتنا، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فإذا كان الله جل وعلا سميع وهناك مخلوق سميع، فليس السمع كالسمع ولا السميع كالسميع، والاشتراك في الاسم لا يعني المشابهة في الحقيقة والكيفية، فإن الله جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في صفاته، ولا يلزم من التشابه في الاسم أو الكلمة أن يكون هناك تشابه في الحقيقة، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطية من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. ثم قال المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك مما جاء في كتابه من أسماء وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة، وأيضا بين السمع والبصر، وبين المغفرة والرحمة، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله جل وعلا، فهذه الأسماء كلها لذات واحدة ولكن لها صفات. فالرحمن والرحيم هو الغفور الودود، وهو الجبار القوي العزيز السميع البصير، فهي لذات واحدة، هي ذات الله جل وعلا، لكنها متنوعة المعاني متعددة الدلالات، فكل كلمة منها تدل على معنى وتدل على حقيقة تختلف عن الحقيقة الأخرى. قال: ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات، فهي تدل على ذات واحدة ولكن معانيها من حيث الصفات كل صفة تدل على معنى معين يدل على كمال الله جل وعلا في هذه الصفة. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فإنها كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على ذات واحدة، وإن كانت تختلف في معانيها، فإن معنى محمد غير معنى الماحي وغير معنى العاقب وغير معنى الحاشر، فكل كلمة تدل على معنى، ومع هذا فهذا في شأن مخلوق، ومع هذا فدلت أسماء متعددة متنوعة المعاني على ذات واحدة، فكذلك أسماء الله جل وعلا وله المثل الأعلى، له أسماء متعددة تدل على معان مختلفة لكنها كلها لذات واحدة. اجلس. نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. قال: كذلك جاءت عدة أسماء لكتاب الله جل وعلا مثل تسميته بالقرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء، فهذه كلها أسماء لكتاب الله جل وعلا، فهو القرآن وهو الفرقان وهو النور وهو الهدى وهو الشفاء لما في الصدور وهو الشفاء للأمراض، فالله جل وعلا سماه بهذه الأسماء وهو كتاب واحد غير متعدد، فهذه صفات لهذا الكتاب. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادف لانتحار الذات أو من قبيل المتباين لتعدل الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد في الصارم معنى الصرم وفي المهند نسبة للهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ثم قال: إن هذه الأسماء تنازع فيها الناس هل هي من قبيل المترادف لاتحاد الذات أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات، ثم قال: بل إنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، فهي تدل على ذات واحدة، وكل واحدة من واحد من هذه الأسماء يدل على معنى آخر. فهي من حيث الذات متحدة وتعتبر أسماء لمسمى واحد، ولكن كل اسم يدل على صفة غير الاسم، غير الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر. وبهذا ندرك أن ما جاء من وصف الله تعالى بصفات وتسميته بأسماء إنما هي لذات الله جل وعلا، وهي أسماء تليق بجلاله وعظمته، فهو جل وعلا الكامل في ذاته والكامل في أسمائه والكامل في صفاته وأفعاله، فله الكمال المطلق في كل أمر، وهو منزه عن كل نقص وعيب. وعلى هذا فلا يلزم من تعدد الأسماء تعدد الذات، وإنما يلزم منها تعدد الصفات، فالله جل وعلا له صفات متعددة وهي صفات الكمال كما أخبر بها عن نفسه جل وعلا. وعقيدة المؤمن أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من دون عبث بها أو تحريف لمعانيها أو اعتداء على دلالتها وتعطيل لها عما تدل عليه، فالواجب عليه أن يثبتها لله كما أثبتها لنفسه من دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، كما قال هو عن نفسه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، كما نسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجهرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عمره من جنس ما في ترين فيوت استرح نجاوب عليها ماشي. أجلس أسأجيب أسئلة كثيرة جاءت في المعنى اللي تسأل عنه. هذا إنسان يسأل يقول رجل دخل عليه شهر رمضان في المملكة وصام أول الشهر وبعد ذلك دعته ظروف العمل وسافر إلى بلد آخر وصام بقية الشهر فيها علما بأن ذلك البلد التي سافر إليها ما صاموا إلا بعد المملكة بيوم فأكملوا 30 يوما. يقول فأكملت 30 يوما حسب صيامي من أول الشهر على المملكة وأفطرت، وكان فطري هو اليوم الذي أفطرت فيه المملكة، واليوم الذي أفطرت فيه كان هو غلاق 30 في البلد الذي سافرت لها، فما الحكم؟ نقول الإنسان إذا بدأ صيامه في المملكة وكانت أسبق في بدء الصيام على بلده وكانت رؤية المملكة برؤية شاهدين اثنين لدخول الشهر، فإنه إذا سافر آخر الشهر إلى بلده ولم يفطر مع المملكة فإنه إذا أتم 30 يوما فإنه يفطر سرا، إذا لم يفطر أهل بلده إلا بعد 30 من صيامهم هم، يعني أنه لو صام مع أهل بلده لصام 31 يوما، فهذا نقول إذا أكملت 30 يوما فإنك تفطر. أما لو كان صيام المملكة بناء على رؤية شاهد واحد فإنه يتم صيامه مع أهل بلده ولو زاد على 30. يقول مررت بالميقات ونيتي العمرة، وقبل التلبية تذكرت والدي البالغ من العمر 95 سنة فنويت العمرة له، فما حكم عملي هذا؟ وهل يجوز لي أن أحرم من التنعيم مرة أخرى؟ نقول عملك إذا كان والدك أنابك في أن تأتي عنه بعمرة فهو صحيح وأنت على خير، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة. أما إذا لم ينبك ولم يطلب منك أن تأتي عنه بعمرة فالعمرة تكون لك، لأن الحي لا بد أن ينوي العبادة ما دام حيا. وأما تكرارك للعمرة من التنعيم فإن الأولى عدمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يكررون العمرة إذا جاءوا إلى مكة، وإنما إذا أدى الإنسان عمرته ويبقى في مكة ويكثر من العبادات فيها ولا يخرج إلى الحل لأجل تكرار العمرة. ولكن لو فعل الإنسان هذا لجاز مع عدم الفضيلة لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها ولم يرغب في ذلك، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. يقول: ما حكم الاعتكاف في المساجد التي تكون أسفل المنازل كما هو الحال في بعض البلاد، علما بأنه مسجد نصلي فيه صلاة الجمعة؟ نقول: إذا كان المسجد يصلى فيه الفروض كلها ويدعى إليه الناس ويؤذن فإن هذا يصح الاعتكاف فيه، لأنه يسمى مسجدا وليس مصلى، وهو حكمه حكم المسجد ولو كان في الأدوار العلوية سكن أو غيره. فالمكان الذي هيئ للصلاة ودعي الناس له وأذن له وفتح للناس في كل الأوقات يعتبر مسجدا، فله سائر أحكام المساجد الأخرى فيصح الاعتكاف به. يقول: إنسان أفطر في رمضان متعمدا من غير عذر فما الحكم؟ نقول: هذا ارتكب جرما عظيما وانتهك حرمة الشهر. شهر رمضان أمر الله تعالى بحفظه وصيامه، من شهد منكم الشهر فليصم، إلا إذا كان له عذر كالحائض والنفس والمسافر والمريض والكبير والحامل والمرضعة إذا شق عليهم الصيام، فهؤلاء لهم الفطر. وأما غيرهم فإنه لا يجوز له أن يفطر، فإن أفطر فهو مجرم في هذا العمل، وعليه أن يبكي على خطيئته ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود في مستقبل حياته، ويكثر من الأعمال الصالحة ويلجأ إلى الله تعالى لعل الله أن يقبل توبته ويقضي صيام هذا اليوم. هذا يقول: زكاة الفطر كثير من الناس يخرجونها يوم العيد والفقير يحتاجها قبل العيد، هل يجوز إخراجها قبل العيد بأربعة أيام أو خمسة؟ نقول: زكاة الفطر قدرها صاع من قوت أهل البلد من البر أو التمر أو الزبيب أو الدخن أو الأرز أو الذرة، أو نحوها مما يعتبر قوتا رئيسيا يقبل الادخار. عن كل نفس مؤمنة، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، عنده ما يكفيه يوم العيد وزاد عن ذلك قدرا فيخرجه، والصاع 3 كيلو، وتخرج من الطعام وهي تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، أي تجب ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لأجل أن ينتفع بإعدادها وتهيئتها الفقراء، لأنها شرعت لإغناء الفقراء يوم العيد، فلا يجوز إخراجها قبل العيد بأكثر من ذلك. ومن أخرجها قبل العيد بأكثر من ذلك فتعتبر صدقة ويلزمه إخراج بدلها، ولا يجزئ فيها القيمة من النقود، فلا بد أن تكون طعاما. يقول: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ نقول: طواف الوداع الأولى للإنسان أن يأتي به في العمرة، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه، وأما في الحج فهو واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم. يقول: أين هو الصف الأول في الحرم؟ نقول: في جهة الإمام، هو الذي خلف الإمام، وأما في الجهات 3 الأخرى فيرى بعض أهل العلم أنه ما يحاذي الصف الأول الذي خلف الإمام مع الجهات الأخرى، وبعض أهل العلم يرى أنه الأقرب إلى الكعبة، ولعل الأرجح والله أعلم هو ما يحاذي الصف الأول، وتكون الصفوف التي قبله بمنزلة من يصلي بجوار الإمام. يقول: ما حكم من اغتسل بصابون معطر بعد الإحرام جاهلا أو ناسيا؟ نقول: عليه أن يزيله في الحال، فإن لم يزله بعد تذكره أو علمه فإن عليه فدية، وإن أزاله في الحال بعدما تذكر أو علم فلا شيء عليه. يقول: أديت العمرة وسأذهب إلى المدينة، هل يجوز أن آتي بعمرة أخرى؟ نقول: نعم، وهذا هو المشروع لك، إذا أردت أن تعود إلى مكة مرة أخرى فإن المشروع في حقك أن تأتي محرما بعمرة أخرى. هذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة من التنعيم؟ نقول: الجواز يجوز، لكن الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل في حقها أن لا يكررها من أدنى الحل، فإن عمل فإن استنى. فإن أداها جاز ذلك مع عدم الفضيلة. ويقول: ما حكم الطواف عند كل صلاة؟ نقول: إذا أراد الإنسان أن يطوف فإن هذا مشروع في حقه، وإن كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس، ولا يشق على نفسه أن يطوف كلما دخل. أي مسجد حرم هنا ولا الحرم بس؟ أي مسجد صلاة فيه حرام زي الحرم؟ هذا يسأل يقول: هل يضاعف الأجر في مساجد مكة التي هي داخل الحرم بمائة ألف مثل ما تضاعف في هذا المسجد؟ نقول: نعم، لأن الله تعالى سمى الحرم كله المسجد، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فسمى المسجد مكة كلها مسجد، فتضاعف فيها الصلاة بمائة ألف في كل مساجد مكة، لكن هذا البيت يزيد على غيره بأمور، وأنه أول بيت وضع للناس